طيب يا شيخ اذا دخل الشيطان الشخص هل يقرأ القران عليه مفردا ام جماعه؟ وقال بعضهم ان القران جماعه سبعه، فما دليلهم على ذلك؟ لا اعلم باسا، سواء قرأوا وحدانا ام قرأوا جماعه ليس بصوت واحد، فانا لا اعلم باسا بهذا المساله. انه ينبغي ان ماذا ان ننفس على المريض وان نتفقد احواله وماذا ماذا لا نراكم عليه الهموم، ثم بعد ذلك تدخل عليه الاوهام وهذه الأشرطة التي ينشرها الذين يعالجون. أقول إنه لا يجوز لهم لأنهم يدخلون الشكوك والأوهام على كثير من النساء والصبيان، والله المستعان. وهكذا أيضا النساء ينبغي أن يقوى إيمانهن وأن يشعرن بضعف الشيطان، وهكذا ضعف الجن ما تملى القلوب وفلان صرعت وفلان بها جن وفلان به جن وهكذا. صحيح انه كثر المعالجون من اهل السنة، لكن كثر المرضى ايضا من اهل السنة، والله المستعان. فلا، احنا نقول لكم اذا كان علاجكم بهذه الحالة فجزاكم الله خيرا، كفوا عن هذا وعالجوا ولا تملأوا قلوب الناس خوفا ورعبا من الجن، والله المستعان.